الفصل التاسع في الزكاة والصيد والطعام والشراب. وفيه ثلاث مواد. المادة الأولى في الزكاة، واحد تعرفها الزكاة، ذبح ما يذبح من الحيوان المباح الأكل ونحر ما ينحر منه. اثنان، بيان ما يذبح وما ينحر، الغنم من بطن ومعز وكذا سائر أنواع الطير من دجاج وغيره تذبح ولا تنحر. قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي كبش، سورة الصافات. والبقر يذبح لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، سورة البقرة. ويجوز نحرها إذ ثبت نحرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها موضعين لتذكيتها، موضع ذبح موضع نحر. وأما الإبل فإنها تنحر ولا تذبح، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى في الصحيحين. ثلاث، تعريف النحر والذبح. الذبح هو قطع الحلقوم والمريء والوجين، والنحر هو طعن الإبل في لبتها واللبة موضع القلادة من العنق، وهو موضع تصل منه آلة الذبح للقلب، فيموت الحيوان بسرعة. أربعة، كيفية الذبح والنحر. أما الذبح فهو أن تطرح الشاة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة بعد إعداد آلة الذبح الحادة، ثم يقول الذابح بسم الله والله أكبر ويجهز على الذبيحة، فيقطع في فراغ واحد حلقومها ومريئها ووديها. وأما النحر فهو أن يعقل البعير من يده اليسرى قائما، ثم يطعنه ناحره في لبته قائلا لبته قائلا بسم الله والله أكبر، ويواصل حركة الطعن حتى تزهق روحه، بقول ابن عمر رضي الله عنه: وقد مر برجل أناخ ناقته للذبح، بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. خمس، شروط صحة الذبح. يشترط لصحة الذبح ما يلي: واحد، أن تكون آلة ذبح حادة تنهر الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل ليس العظم والظفر. متفق عليه. اثنان، التسمية بأن يقول بسم الله والله أكبر أو بسم الله فقط، لقوله تعالى: ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سورة الأنعام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. متفق عليه. ثلاث، قطع الحلقوم تحت الحورة مع قطع المريء والوجين في فور واحد. أربعة، أهلية المذكى، أن يكون مسلما عاقلا بالغا أو صبيا مميزا، ولا بأس أن يكون امرأة أو كتابيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، سورة المائدة، وفسر طعامهم بذبائحهم. خمس، إن تعذر ذبح أو نحر الحيوان لترديه في بئر أو لشروده، جاز تذكيته بإصابته في أي جزء من أجزائه بما ينهر دمه، بقوله صلى الله عليه وسلم: وقد ند بعير، أي شرد، ولم يكن مع القوم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه، إذ إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا ففعلوا به هكذا. متفق عليه. فقاس أهل العلم عنه كلما تعذرت زكاته من حلقه أو لبته. تنبيهات: واحد، زكاة الجنين زكاة أمه، ويحسن أكله إذا تم خلقه ونبت شعره، فقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، رواه أحمد وأبو داود وهو حسن. اثنان، ترك التسمية نسيانا لا يضر في الذكاء، لعدم مؤاخذة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسيان، لحديث رفع عن أمتي الخطأ وما استكروه عليه، رواه الطبراني بسند صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله، رواه أبو داود مرسلا وهو صحيح. ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة إلا إذا كان ترك التسمية نسيانا. اثنان، ثلاثة، المبالغة في الذبح حتى قطع رأس الذبيحة إساءة وتؤكل الذبيحة معها بلا كراهة. أربعة، لو خالف المذكي فنحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكلت مع الكراهة. خمس، المغيضة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع إذا أدركت فيها الحياة مستقرة بحيث تزهق روحها بفعل الذبح لا بتأثير المرض وذكيت جاز أكلها لقوله تعالى إلا ما ذكيتم أي أدركتم فيها الروح وأزهقتموه بواسطة التذكية. ست، إذا رفع الذابح يده قبل إنهاء الذبح ثم أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلم لا تؤكل ذبيحته إلا إذا كان قد أتم ذكاتها في المرة الأولى. المادة الثانية في الصيد. واحد، تعريفه: الصيد ما يصاد من حيوان بري متوحش أو حيوان مائي ملازم للبحر. اثنان، حكمه: يباح الصيد لغير محرم المحرم بحج أو عمرة لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا سورة المائدة، غير أنه يكره إن كان لمجرد اللهو واللعب. ثلاث أنواعه: الصيد نوعان: صيد بحر وهو كل ما عاش في البحر من سمك وغيره من الحيوانات البحرية، وحكمه أنه حلال المحرم المحرم وغير المحرم ولم يكره منه سوى إنسان الماء وخنزير الماء لعله مشاركتهما في تسمية الإنسان وهو محرم الأكل والخنزير وهو كذلك، وصيد بر وهو أجناس فيباح منه ما أباحه الشرع ويمنع منه ما منعه. أربعة، زكاة الصيد: زكاة صيد البحر مجرد موته بحيث لا يعالج أكله وهو حي فقط لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، رواه البيهقي والحاكم وصحيح. وأما صيد البر فإنه إذا أدرك حيا أدرك حيا وجب تذكيته ولا يجوز أكله بدون تذكيته لقوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك غير معلم وأدركت زكاته فكل، متفق عليه. وإذا أدركته ميتا جاز أكله إذا توفرت فيه الشروط التالية: واحد، أن يكون الصائد ممن تجوز تذكيته ككونه مسلما عاقلا مميزا. اثنان، أن يسمي الله تعالى عند الرمي أو إرسال الجارح لقوله صلى الله عليه وسلم ما صدت بفرسك فذكرت اسم الله عليه فقل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فقل، رواه في الصحيحين. ثلاث، أن تكون آلة الصيد إن كانت غير جارح محددة تخرق الجلد، فإن كانت غير محددة كالعصا والحجر فلا يصح أكل ما صيد بها لأنه كالموقوذ اللهم إلا إذا أدرك في الروح فذكر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقد صيد عن المعراض إذا أصاب بالعرض فلا تأكل فإنه وقيذ في الصحيح. وإن كان جارحا من كلب أو باز أو صقر وجب أن يكون معلما بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه سورة المائدة، وقوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل في الصحيح. تنبيه: علامة الجارح المعلم وخاصة الكلب أن يدعي أن يدعى فيجيب ويسلى فينسلي وأن يزجر فيزدجر واغتفر الانزجار في غير الكلب إذا كان غير مبكي. أربعة، لا يشارك كلب الصيد غيره من الكلاب في إمساك الصيد لأنه لا يدري من الذي أمسكه المذكور اسم الله عليه عند إرساله أو غيره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، متفق عليه. خمس، ألا يأكل الكلب منه شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم إلا يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، متفق عليه. الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. تنبيهات: واحد، إذا غاب الصيد عن الصائد ثم وجده بأثر سهم ولا أثر آخر معه جاز أكله ما لم يمد عليه أكثر من 3 ليال لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد 3 ك كل ما لم ينتن. رواه مسلم. اثنان، إذا صيد الحيوان ثم وقع في ماء فمات لا يحل أكله، لأنه قد يكون مات بسبب الماء لا بسبب الرمي. ثلاث، إذا انفصل عضو من الصيد بفعل الجارح فإن هذا العضو لا يحل أكله، لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: وما قطع من حي فهو ميت. رواه أحمد والترمذي بلفظ: وما قطع من البهيمة وهو حي وهي حية فهو ميتة ميتة. وفي سنده مقال لكنه صالح للعمل به. المادة الثالثة في الطعام والشراب. ألف، الطعام. واحد، تعريفه: المراد من الطعام كل ما يطعم من حب وتمر ولحم. اثنان، حكمه: الأصل في سائر الأطعمة الحلية. عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة، فلا يحرم منها إلا ما أخرجه دليل الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح. فقد حرم الشارع أطعمة لأنها مضرة بالجسم أو مفسدة للعقل، كما حرم على غير هذه الأمة المسلمة أطعمة لمجرد الامتحان. قال تعالى: فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. سورة النساء. ثلاث، أنواع المحظورات. ألف، ما حظر بدليل الكتاب هو: واحد، طعام غيره الذي لا يملك برجل من أوجه الملك التي تبيح له أكله، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، متفق عليه. اثنان، الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه ومنها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع. ثلاث، الدم المسفوح، وهو السائل عند التذكية، وكذا دم غير المذكيات مسفوحة كان أو غير مسفوح قليلا أو كثيرا. أربعة، لحم الخنزير، وكذا سير جزائه من دم وشحم وغيرهما. خمس، ما أهل به لغير الله، وهو ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى. ست، ما ذبح على النصب، وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة رمزا لما يعبد دون الله أو يتسول به إليه تعالى أو يتوسل به إليه تعالى. ودليل هذه ستة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، سورة المائدة، فهي محرمة بالكتاب العزيز. باء، ما حذر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يده. واحد، الحمر الأهلية، قول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. اثنان، البغال، قياسا لها عند الحمر الأهلية، فهي في حكم ما نهى عنه ولقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير تركبوها، سورة النحل، فهو دليل خطاب يقتضي بحظر أكلها، وإن قيل كيف أبيحت الخيل ودليل في البغال والخيل واحد، فالجواب أن الخيل خرجت بالنص الذي هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكلها كما جاء في حديث جابر المتقدم. ثلاث وأربع، كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والدب والفهد والفيل والذئب والكلب وابن آوى وابن عرس والثعلب والسنجاب وغيرهما مما له ناب يفترس به، وذي مخلب من الطيور كالصقر والبازي والعقاب والشاهين والحداء والباشق والبومة وغيرها مما له مخلب يصيد به، بقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. رواه مسلم. خمس، الجلالة، وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها من بهيمة الأنعام ومثلها الدجاج، لما روي رواه الترمذي وغيره وهو حسن. أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها فلا تؤكل حتى تحبس عن النجاسة أياما يطيب فيها لحمها ولا يشرب لبنها إلا بعد إبعادها عن النجاسة أياما يطيب فيها لبنها. جيم، ما يحظر بدليل منع الضرر وهو ما يلي: واحد، السموم عامة لثبوت ضررها في الأجسام، اثنان التراب والطين والحجر والفحم لضررها وعدم نفعها، ثلاث المستقذرات التي تعافيها النفس وتنقبض كالحشرات وغيرها، إذ المستقذر يسبب المرض ويجر الأذى للبدن. د ما حذر بدليل التنزه عن النجاسات وهو ما يلي: واحد كل طعام أو شراب خالطته نجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وكل الباقي وإن كان ذائبا فلا تقربوه. رواه أبو داود بسند صحيح وأصله في البخاري. اثنان كل نجس بطبعه كالعذرة والغوث لقوله صلى الله وغوث لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، سورة الأعراف. أربعة ما يباح من المحظورات للمضطر: يباح للمضطر ذي الأخمصة أي المجاعة الشديدة إن خاف تلف نفسه وهلكها أن يتناول من كل محظور غير السم ما يحفظ به حياته، سواء كان طعام غيره أو ميتة أو لحم خنزير أو غير ذلك، على شرط ألا يزيد على القدر الذي يحفظ به نفسه من الهلاك، ويكون كارثا لذلك غير متلذذ به، لقوله تعالى: إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم أي مائل إليه ومختار له، سورة المائدة. باء الشراب. واحد تعريفه: المراد من الشراب كل ما يشرب من أنواع السوائل. اثنان حكمه: الأصل في الأشربة كالأصل في الأطعمة، وهو أنها مباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة. إلا ما أخرج الدليل من ذلك مثل: واحد الخمر، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سورة المائدة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، رواه أبو داود والحاكم وإسناده صحيح. اثنان كل مسكر من أنواع السوائل والكحوليات. الكحوليات كلمة عجمية أصلها الغوليات، إذ الغول فيغتال العقول من المسكرات، قال تعالى: لا غول فيها، سورة الصافات. والكحوليات لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ثلاث عصير الخليطين، وهو جمع الزهو والرطب أو الزبيب والرطب في إناء واحد، وصب الماء عليهما حتى يصير شرابا حلوا، وسواء أسكر أم لم يسكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب جميعا، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته، متفق عليه. وذلك لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط فسدا للذريعة نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أربعة أبواب محرمات: الأكل لنجاستها ونجاسة محرمة. خمس ألبان ما لا يؤكل لحمه من الحيوان سوى لبن الآدمية فإنه حلال. ست ما ثبت ضرره للجسم كالغازات ونحوها. سبعة أنواع المشروبات التدخينية كالتبغ والحشيشة والشيشة، إذ بعضها مضر للجسم وبعضها مسكر وبعضها مفطر وبعضها كريه الريح مؤذ لمن في معية مدخن من بشر أو ملائكة، وما كان كذلك فهو ممنوع شرعا. ثلاث ما يباح منها للمضطر: يباح الذي الغصة أن يصبغ ما نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخمر إن لم يجد غيرها حفاظا عن النفس من الهلاك، كما يباح الذي العطش الشديد الذي يخاف معه الهلاك يشرب ما يدفع به عطشه من المشروبات المحرمة، لقول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه.